بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تحية طيبة نحيي بها الجميع ممن يستمع إلينا في أي مكان كان، ونحن في يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر شعبان من عام 1441، والموافق 21 من الشهر الرابع من عام 2020، ونحن في درسنا 9 الذي نواصل فيه شرحنا للأربعين النووية الذي بدأناه منذ 7 أيام، وهذا هو اليوم 8، وسنواصل إن شاء الله الدرس وشرحه وشرح هذه الأحاديث والاستفادة منها واختيار بعض اللفتات واللطائف في هذا الكتيب اللطيف. حقيقة في آخر ما أخذنا كأن معنا الحديث، وهو حديث الخامس، وهو حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتناولنا جملة من المسائل ابتدأناها يعني تقريبا في الدرس قبل أمس وليس بالأمس، وواصلنا بالأمس الكلام على جميع المسائل. كنا ذكرنا أهمية هذا الحديث وقيمته في الإسلام، وذكرنا فيما ذكرنا أن هذا الحديث هو حديث يعني له أهمية لكونه قاعدة من القواعد في الإسلام، أصل من الأصول في الإسلام، حيث أن الإسلام ينبني بأعمال، يعني الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان تنبني على شرطين من شروط العبادة. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وهو ما تمثل في الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني وهو المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتمثل في هذا الحديث الذي هو قاعدة وأصل، اعتبره البعض ثلث الإسلام. وذكرنا أن ابن رجب رحمه الله قال أن ميزان الأعمال الظاهرة هو في هذا العمل، كما أن ميزان الأعمال الباطنة هو في حديث إنما الأعمال بالنيات. فلذا اعتبره كثير من العلماء وشراح الأحاديث أنه أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده الكبرى. ذكرنا كذلك ما يتعلق بأم المؤمنين وكنيتها، ولماذا سميت بذلك، وهل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. ثم تكلمنا في المسألة الثانية عن معنى من أحدث، وما الفرق بين الروايتين: من أحدث ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا. كذلك بينا فيما بينا أن الإحداث يكون في القول والفعل والاعتقاد. ثم أيضا تكلمنا عن البدع، وذكرنا كلام الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله في تعريف البدعة والمقصود بها، وذكرنا أن الإحداث في الدين يقصد أو الإحداث يقصد به الإحداث في الدين وليس في أمور الدنيا، فالمحدثات في الدنيا كثيرة، منها هذه الأجهزة التي نتواصل بها فهي من المحدثات، وكلامنا لا ينطبق عليها من قريب ولا من بعيد، ولسنا نحن في صدد الكلام عنها لأنها من المباحات التي يستخدمها الناس ومن المصالح التي يستفيدون منها بقدر حاجتهم. ثم عرفنا البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وقلنا فيما قلنا أيها الكرام أن البدعة حتى تكون بدعة لابد أن يلتزمها الإنسان وليست خطأ عابر. فأنا قد يصدر مني خطأ عابر لأي جهل مني أو فهم خطأ أو كذا فأفعل، هذا لا أسمى بذلك مبتدع، ولا أقول أنت فعلت، لا، لكنك خالفت السنة، أخطأت، تجاوزت، نعم. لكن متى تكون البدعة أو المبتدع يسمى مبتدع؟ عندما يلتزم البدعة التزاما كاملا. طيب هذا المبتدع ما هدفه وما دافعه؟ بعضهم قد يكون دافعه مثلا على سبيل المثال يريد أن يضبط الناس كما يقولون، ويدخل أو يكون فيها مثلا حب الظهور، أو يقول أن النفوس ملت وسائمت فأنا أرغب أنني أجدد عليهم بهذه الطرق الجديدة، فيدخل عليهم بعض الأمور هذه. أيضا من ضمن الأمور التي تكلمنا عنها، هناك ما يسمى في الشريعة الإسلامية ودائما يعتبرونه علماء المقاصد هو الأصل عندهم، وهو ما تسمى المصلحة المرسلة أو المصالح الشرعية. هذه المصلحة الشرعية ما الفرق بينها وبين البدعة؟ قلنا أن المصالح المرسلة تكون في أمور الدنيا، أما البدع فتكون في أمور الدين والعبادات. المصالح المرسلة ليست، أو نقول هي في الأساس وسيلة للعبادة، وسيلة للضروريات الخمس. أما بالنسبة للبدع فهي غاية يتجه لها الإنسان ويسعى لها. المصلحة المرسلة لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، لكن البدعة وجدت غالبا وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يفعلها، مما يدل على أنها ليست بمشروعة. من الأمثلة على ذلك جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يجمع في عهده عليه الصلاة والسلام، لم يجمع. هل نقول هو بدعة؟ لا، نقول هو من المصالح المرسلة. وغيرها من دواوين والوزارات والمكاتبات والأمور الإدارية التي هي موجودة عند أغلب الآن التنظيمات، تنظيمات الدول وغيرها، ما أصلها؟ في عهد عمر رضي الله حصلت، رضي الله عنه وارضاه، ووجدت وأحدثت هذه الأشياء. وعموما ما يحصل في عهد الصحابة والخلفاء يختلف عما يحصل في عهد غيرهم، لكنها من المصالح التي لا يتعلق بها عبادة فلا إشكال فيها. أيضا من الأشياء المهمة أن الإحداث قد يكون في أمور العبادات وقد يكون في أمور المعاملات، فتحويل بعض العقود المحرمة بحيل من الحيل الغير شرعية محاولة للوصول إلى إباحة أمور أو كذا، هذه أيضا من ضمن الأمور التي نقول من الإحداث في الدين. كذلك من يحتال على بعض العقود الزواجات أو غيرها كلها ينطبق عليها. ثم من آخر ما ذكرنا أن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات الإباحة، وهذه القاعدة بالمجمل سليمة. فالعبادات لا نشرع إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في المعاملات أي معاملة فالأصل فيها الإباحة، ومن قال هذه المعاملة محرمة فنقول له ائت بالدليل، أو ما هي العلة في هذا العقد، ليس دليلا أن هذا العقد، لا، لكن يقول لك هذا فيه ربا، يقول لك لا احنا سوينا الحركة هذه، نقول هذه حيلة. وقلنا قبل قليل إذا كانت الحيلة واضحة مثل ما يفعل بعض البنوك الآن من الحيل التي يتلاعبون بها على الناس للالتفاف على الربا، فنقول محرم. إذا كان العقد أو المعاملة فيها لا سمح الله ظلم لا تجوز، إذا كان فيها ربا فلا تجوز، إذا كان فيها غش فلا يجوز، إذا كان فيها غرض فكذلك تعتبر لا تجوز. على هذا فأنا أقول ينتبه لمثل هذا العقد ويعرف الوجهة الشرعية فيه قبل الدخول. وصلنا عند المسألة الثانية عشر، وحقيقة المسألة الثانية عشر استدل بهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. استدل به بعض الأصوليين، ولما نقول أصوليين يعني أصول الفقه، أصول الفقه، استدل به على أن النهي يقتضي الفساد. بمعنى إذا نهى الله عز وجل أو نهى نبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور، فالعقد والمعاملة في هذه وفي ذاتها فاسدة. فإذا نهى أي أمر من الأمور، يعني على سبيل المثال إذا نهى الله سبحانه وتعالى أو لما نهى الله عز وجل عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية، طيب حصل بيع، هو محرم، حصل، هل العقد الذي صدر بين الاثنين يعتبر فاسد ونقول لهم أن عقدكم فاسد وكل واحد يرجع لأصله؟ هذه هي المسألة التي في يعني يتكلم عنها بهذا. فمن العلماء من قال نعم النهي يقتضي الفساد، وهذا أغلب العلماء يرون ذلك، ومنهم من قال غير ذلك، والمسألة مبحوثة عند فقهاء أو عند علماء أصول الفقه بشكل موسع، فالعقود وبعضهم قال لا، يعني على سبيل المثال ليش لا، طيب لو أن الإنسان مثلا صلى في أرض مغصوبة أو صلى بثوب مغصوب، فهل يعتبر صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة؟ لأن النهي يقتضي فساد العبادة أو أن النهي لا يقتضي. فعموم المسألة خلافية، منهم من رجح في كذا وكذا، ومنهم من قال في المعاملات يقتضي الفساد وفي العبادات لا يقتضي الفساد، وقس على ذلك. فالمسألة حقيقة هي طويلة والدلائل والأدلة كثيرة، يعني لعلنا نؤجلها أو نتركها لمن أراد، فإنها مبحوثة وطرقت كثيرا. من المسائل المهمة وهي المسألة الثالثة عشر، أمور مهمة في معرفة البدعة، نقاط مهمة في معرفة البدعة. النقطة الأولى أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن قلنا من شروط سلامة العمل وصحة العمل أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة: الأمر الأول السبب، ثانيا الجنس، ثالثا القدر، رابعا الكيفية، خامسا الزمان، سادسا المكان. فإذا خالف ولم توافق الشريعة في أحد هذه الأمور الستة فنقول هذا العمل باطل ومردود على الإنسان، لأنه إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. فقد تأتي بصلاة لكن تصليها في وقت لم يرد الشرع فيه، أو في زمان محدد لم يرد الدليل عليه، أو بقدر محدد لم يرد، أو بجنس وطريقة معينة، أو لسبب معين، كل هذه نقول إذا حصلت منك فإن هذه تنافي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تنافي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من القواعد المهمة أن من تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة فعمله باطل مردود، وهذا مثل أولئك الذين ذكر الله عنهم في سورة الإسراء، الذين كانوا يؤدون أو حالهم في الصلاة عند البيت مكاء وتصدية، صلاتهم شبيهة بهذا الفعل، يصلون لكن بطريقة أخرى. وهذا كمن يتقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص، أو يتقرب إلى الله بكشف رأسه في الإحرام، في غير الإحرام يكشف رأسه في غير الإحرام، يقول هذا يعني كأنه يريد أن تصيبه الشمس ويزداد مشقته وتعبه، وما أشبه ذلك التي لم يرد في الشرع أن القربة إلى الله بهذا الأسلوب وبهذه الكيفية، فنقول من تقرب إلى الله بقربة لم يرد فيها الدليل فهي باطلة مردودة. أيضا من القواعد المهمة، ليس ما كان قربة في عبادة أو موطن يكون قربة في غيرها، ليس بالضرورة. ففي بعض العبادات تشرع في مكان، ليس بالضرورة في كل الأماكن. تشرع في زمان، ليس في الضرورة في جميع الأزمنة. فلذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقيل أنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه في الشمس قربة، يوفي أو نعم يفي بالنذر إذا نذر فيها، مع أنه نذر، لكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ذلك. لماذا؟ لأنها ليست قربة في ذاتها. وقد روي كذلك أنه في يوم جمعة عند سماع الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نذر رجل ألا يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إعظاما للخطبة أو لسماع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. كل هذه مع أنها عبادة في أساسها وفي ذاتها، لكن ما دمت اخترت موضعا أو اخترت زمانا أو حالا أو كذا، فنقول أن هذه ليست قربة في ذاتها. كذلك البروز للشمس وعدم التغطية، هي قد تكون عبادة، كشف الرأس ليس في قصدها، ولكنها هذا حال المحرم في إحرامه، ومع ذلك لا يجوز أن تأتي بهذا الأمر وتقول أنا سأبرز بالشمس في وقت الصلاة في غير ذلك. فنقول ليس كل ما يكون قربة في موطن يكون في الموطن الآخر، أو زمان يكون في الزمان الآخر، أو مكان يكون في المكان الآخر. عموما في عدة قواعد، وبعضهم ذكر قواعد عظيمة جدا تصل إلى 12 قاعدة، ولكنني يعني هذه إشارة مني لها، ويستطيع الإنسان يرجع لها في مضانها. المسألة 14، البدع في العبادات لها أحوال، الحالة الأولى أن تكون عبادة نهي عنها بخصوصها، هذه يسمونها يعني بدعة في العبادة، فنهي عنها بذاتها وخصوصها نهي عنها، فإتيانك بها بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام يوم العيد، ونهى عن الصلاة وقت النهي، فإتيانك بالعبادة بهذا قصدا يعتبر بدعة. أيضا من أحوال البدع في العبادات أن يعمل عملا أصله مشروع وقربة، ثم يدخل فيه ما ليس بمشروع، فهذا أيضا مخالف. فمثلا الأذكار الجماعية كما يفعله بعض المتصوفة، أصل الذكر مشروع، لكنك أتيت به بأسلوب وبطريقة غير مشروعة، فهذا نقول غير مشروع ولا يجوز. أصل الذكر مشروع، عمل قربة إلى الله عز وجل، لكن تأتيني بأساليب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ومعه الصحابة وكباره كانوا موجودين وعندهم الذكر، وعندهم بشكل غير طبيعي، يعني ذكرت النصوص الكثيرة، هل ورد فيها الاجتماع الجماع هذا الذكر الجماعي بهذا الشكل وبهذه الصفة؟ قل لا، بل إنه كما ورد في قصة عبد الله بن مسعود لما أبو موسى الأشعري شاهد من شاهد يعدون يجتمعون حلقا ويذكرون ذكر جماعي ويعدون الحصى، رجع أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود وقال شاهدت كذا وكذا، ما رأيك؟ قال قل لهم أو مرهم أن يحصوا سيئاتهم. لأن هذا غير مشروع، من الذي دلكم على هذا؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهؤلاء الصحابة بين ظهرانيكم كما قال ابن مسعود، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأمر الثالث من البدع في العبادات الزيادة على المشروع الثابت صفة أو عددا، ففي أشياء ثابتة تجي تزيد فيها، من الذي دلك على هذه الزيادة؟ لا يمكن تكون قربة ولا تثاب عليها، بل قد تبطل العبادة كلها. فمن زاد ركعة عامدا في صلاة فريضة بطلت صلاته. وكذلك من قصد مثلا الزيادة على المشروع في أعضاء الوضوء والطهارة، قصد الزيادة وهو قد سبق يعني وضوءه كامل وسابق ولكنه يزيد، أيضا هذا غير مشروع. من يتأخر في الإفطار، يقول أنا بدل ما أفطر إذا غربت الشمس لا سأفطر إذا أذن العشاء قصدا، يعني مو بتقول ما لقى أكل أو أنه شاك في الطلوع في غروب الشمس، لا، يقول أنا احتياطا لن أفطر إلا إذا أذن العشاء، ففعله هذا مردود عليه ولا يجوز، لا يجوز ولا يؤجر عليه بل يأثم. أيضا من الأحوال البدع في العبادات تبديل ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، وهذه ذكرها البعض أنها أيضا من أمور العيب. فبعضهم قال العبادة كلها تبطل، وبعضهم قال لا على حسب. فمثلا من ستر عورته في الصلاة بثوب محرم مغصوب، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة مغصوبة، فلذا قال بعضهم ببطلان العبادة كما قلت أو أسرت إشارة بسيطة قبل قليل، وبعضهم قال صلاته صحيحة ولكن فعله محرم يأثم عليه. هذه أيضا من أحوال البدع في العبادات. أيضا من الأحوال كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، بدليل عام، فتقييدها بزمان أو مكان أو حال بدعة. كيف؟ يعني أتى مثلا ذكر من الذكر من الأذكار أو قراءة القرآن أو غيره، أتى مطلق، أو صيام، تأتي أنت وتقيده بزمان محدد أو تقول يشرع في هذا الوقت أو في هذا المكان أو على هذا الحال، نقول هذا الأمر بدعة ولا يجوز. فصلوات النوافل وصيام التطوع كلها كذا مطلقة، نوافل مطلقة، افعلها متى شئت في وقتها وفي حالها. فالأذكار مثلا هل هناك حد لها؟ ليس هناك حد، الأصل أنك تفعلها في وقت. تأتي لي وتقول يشرع دائما بعد صلاة الظهر أن يذكر هذا الذكر، طيب من وين جبت تحديده في هذا الوقت؟ نقول إذا أنت فعلك هذا خلاف السنة وليس بمشروع، لماذا حددت إلا بدليل؟ أما تقول ذكر عام، يعني الإنسان يفعل ما شاء، فإنه بذلك نقول عموما تحديدها بمكان أو زمان غير وارد، فعند ذلك نقول هذا الفعل غير مشروع. قل اذكر، اقرأ القرآن. طب أنا قمت في الليل، أنا بدلك على هذا الدعاء. طيب هذا الدعاء الآن مثل على سبيل المثال، وهذا يعني نذكره فقط للفائدة، بعض الناس مثلا في الطواف أو في السعي يأتي ويقول لك دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، وهكذا دعاء السعي الشوط الأول. طيب أنت حددتها بهذا؟ حتى بعضهم وللأسف الشديد تجد أنه مع هذا الكتاب يقرأ، فإذا انتهى من الشوط وإذا انتهى من الدعاء والشوط لم ينتهي يوقف. لماذا توقف؟ انتهى الدعاء. يا أخي الفاضل، كل الأدعية الموردة فيها الواردة في هذا الكتاب لا أصل لها، لم يثبت منها يمكن إلا دليل واحد حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين الركن وبين الحجر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. باقي الأدعية هم أصاغوها من رؤوسهم، تأتي أنت وتلتزمها التزاما كاملا، وكأنك إذا لم تقل بها فأنت يعني مخطئ. لا، مو صحيح. وقس على ذلك جميع الأحوال، يجب عليك أن تنتبه لهذه النقطة انتباه كامل. ادع بما شئت ولو دعاء واحد تدعو به كل الطواف أو كل السعي أو في كل. فنقول ليس هناك عبادة مطلقة في الشريعة وتحددها في مكان معين أو في زمن معين كذا، إلا نقول هذا خلاف المشروع. كذلك من الأحوال في البدعة كل عبادة جاءت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة. فبعض العبادات لها زمان محدد أو لها مكان محدد أو لها جنس محدد أو لها مقدار محدد أو كيفية محددة، فلا تغيرها لأنها وردت بهذا. هي ليست ذكر مطلق، لو أقول أستغفر الله غير محدد بعدد، استغفر الله عز وجل ما شئت في أي وقت في أي حال، قايم رايح جاي كذا، هذا مطلق جماعي، مطلق بالمجمل، ما في حد لها أبدا. لكن لو جيت مثلا صلاة التراويح في رمضان، هي مشروعة في رمضان، تقول لا أنا سأواظب عليها في غير رمضان، نقول فعلك غير مشروع لأنك واظبت على أمر لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عما تجي يوم من الأيام وتجمع أهلك مثلا في شهر شعبان أو في شهر محرم أو كذا، تقول خلنا نصلي مع بعض قيام ليل، لا إشكال، فعلتها مرة مرتين ثلاث، خرجت أنت أو ناس في مكان معين وقلت شو رأيكم نصلي جماعة نعين بعض، لا إشكال. أما أمر تلتزمه معناه في دليل، وين الدليل؟ غير موجود. كذلك الاعتكاف الأصل، وهذا هو المشروع والقول الصحيح، أن الاعتكاف في المساجد، تجي تعتكف في غيره نقول لا غير مشروع، وقس على ذلك. فلذا أي عبادة أتت على صفة معينة بزمان أو مكان أو جنس أو مقدار أو كيفية، فتغيير هذا الأمر بشكل دائم يعتبر غير مشروع، غير مشروع. المسألة الخامسة عشر، وهي حول الإحداث في الدين، يحصل بأحد ثلاثة أمور: إما أن تتقرب إلى الله بما لم يشرعه، تتقرب إلى الله بما لم يشرعه، فمن تعبد الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فقد ابتدع. بمعنى آتي بأي صفة وبأي كيفية وبأي حال وبأي عبادة، أقول أرجو بهذه العبادة، مثل الآن أقول لكم ما يفعل بعض المتصوفة وبعض الأصحاب العقائد المنحرفة أيا كان، يقولون تعالوا عندنا مثلا جلسة حضرة، يسمونها الحضرة. ماذا يقصدون بالحضرة هذه؟ أن الملائكة تحضر، وبعضهم يصل لدرجة يقول حتى الله عز وجل قد يحضر معنا. طيب وش الطريقة؟ في الطريقة نكون حلقة، نتقارب، ننطق بكلمة الفلانية، ثم نترقى إلى الكلمة التي أعلى منها، ثم ندور، وتشاهدون رقصهم ولعبهم بشكل كبير. نتعبد الله سبحانه وتعالى مثلا بصلاة على هيئة محددة لم تشرع، كل هذه نقول غير مشروعة وهي من. الأصل الثاني من الأصول التي يعتبر الإحداث في الدين الخروج على نظام الدين. فالأصل أنك تنقاد انقياد كامل إلى ما ورد في الكتاب والسنة، فالخروج على هذا، الخروج أو الرجوع إلى هذه الشريعة والانقياد إليها بالخضوع التام. فمن أعطى حق الانقياد والطاعة إلى غير شريعة الإسلام فقد ابتدع. فالأصل أن العبادة تكون للكتاب والسنة، نتعبد الله بما ورد فيهما، هذا هو المقصد. الأصل الثالث والأمر الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة. فبعض البدع هي في ذاتها بدعة، ولكن بعض الأمور تؤدي إلى البدعة وتفضي إلى الإحداث. فلذا يقولون ذريعة الواجب واجب، أو طريق الواجب واجب، وطريق الحرام حرام، وطريق المستحب مستحب، وطريق المكروه مكروه، كذلك طريق البدعة بدعة، طريق البدعة بدعة. هذه يعني ذكرنا ثلاثة أمور اللي يحصل بواحد منها الابتداع. عندنا بعد ذلك أنواع البدع، ولعلها إن شاء الله يعني باقي لنا مسألتين أو ثلاث. نعم مسألة واحدة هذه آخر مسألة عندنا، أو لا مسألة قبل الأخيرة في أنواع البدع. لعله اللي عنده سؤال ممكن يسأل، انتظر لحظات بسيطة فقط. طيب نواصل أيها الكرام، فنقول عندنا قلنا طيب أنواع البدع أيها الكرام، أنواع البدع أيها الكرام يعني بعضهم قسمها يعني لأصل البدعة، وبعضهم يقسمها بناء على حكمها وبناء على من صدرت منه. لكن نقول بشكل عام البدع عندنا نوعان، بدع مغلظة وبدع غير مغلظة، ويسمونها صغرى. بدع مغلظة وبدع غير مغلظة. البدع المغلظة إما يقولون بدع مكفرة أو بدع غير مكفرة، والقسم الثاني هي البدع الصغرى. إذن عندنا قسمين، القسم الأول البدع المغلظة، والقسم الثاني البدع غير المغلظة وهي الصغرى. البدع المغلظة فيه منها بدع مكفرة وهناك بدع غير مكفرة، الكلام فيها طويل. وعموما ما المغلظة هي التي غالبا تمس العقيدة، وبعضها قد يخرج من الملة وبعضها قد لا يخرج من الملة. فأغلب ما يحصل الآن من بعض الشركيات وكذا فهذه من البدع، بعضها يخرج من الملة كالطواف على القبور وعبادتها والتوسل بها، فهذه تخرج من الملة. وفي شيء غير مكفرة، ما يفعل بعض التجاوزات عند القبور أو بعض الكلمات التي يكون فيها كذلك تجاوز، هذه يسمونها غير مكفرة. البدع الصغرى مثل ما يحصل في البدع في العبادات وغيرها. ولكن باختصار البدع شر من المعاصي، شر من المعاصي، وهذه تكلمنا وأشرنا له قبل، لأن المبتدع يتدين لله سبحانه وتعالى بها ويظن أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبعض قال هو نفسه ما قال عز وجل فيهم، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه المسألة السادسة عشر. المسألة السابعة عشر، انتشار البدع في بعض بلاد الإسلام من أكبر أسبابه الجهل. البيئة الجاهلة بيئة خصبة لانتشار البدع، لأن العلم يدفع البدع مباشرة. وسبحان الله أيها الكرام، لو تشاهدون الآن كثير من العوام مثلا عند بعض الفرق المنحرفة كيف يلعب فيهم يعني وأصبحت فيهم سذاجة، قد تستغلهم في نشر البدع التي لا يقبلها عاقل. تجد بعضهم يعني خزعبلات وأمور غيبية، وفلان يحضر وفلان يأتي وفلان اتصل علي وفلان متخبئ في السرداب سيأتي بعد كذا وسيخرج، وفلان أنا رأيته وفلان أنا كلمته، يعني تصرفات ومعلومات فيها من السذاجة الشيء الغريب. طيب كيف مررت عليهم؟ بسبب الجهل، إضافة إلى أن بعضهم تعصب، وهذا من أسباب التعصب، متعصب لهذا المذهب، متعصب لهذا المنهج، متعصب لهذه الفرقة، فيدافع عنها بالحق والباطل. إضافة إلى أن بعضها حمية، قد تكون حمية قبلية، وتقد بعضها تكون حمية يعني عشان دول وما دول وكذا يحامي. لكن لو رجعت إلى كل هالأمور هذه يدفعها شيء واحد، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو العلم الشرعي الذي يدفع مثل هذه الترهات ومثل هذه الأمور الغريبة. يأتي بعضهم ويتوسل بالقبر ويطوف عند القبر ويعمل أعمال عند القبر، بعضهم والله فقراء، فقراء في بعض البلدان الإسلامية، فيأتون عند قبر فلان من الناس وهو أصلا لم يعرف بالصلاح بعضهم ولم يعرف بالدين، ومع ذلك بسبب هؤلاء الجهلة أصبح يطاف على القبر ويتوسل به ويذبح عنده ذبح. تخيلوا ذبح، فبعضهم فقراء يقولون لهم ما عندنا شيء، ما نملك شيء نذبح، قال اذبح ولو دجاجة، فيعطيه ذاك دجاجة ويذبحها لغير الله، يذبحها عشان فلان وفلان. هذا أقولكم البيئة الجاهلة خصبة لانتشار البدع، عافانا الله وإياكم. بل بعضهم يعني من عرف بالبدعة ولو تسمى ولو تصور على أنه زاهد وورع وافي، لكن تجد عنده من التدرج، شوف التدرج في البدعة حتى يصل إلى الردة والإلحاد بالله سبحانه وتعالى. تخيل أحدهم يذكر عنه، وهذا نقل عن بشر المريسي، أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي، أعوذ بالله، سبحان ربي الأسفل، بدل أن يقول سبحان ربي الأعلى يقول سبحان ربي الأسفل. لماذا؟ لأنها هي بدع يجر بعضها بعضا، وهذا من أئمته. فبمجرد أنك تفارق الأدلة الصحيحة الثابتة خلاص العقل يبدأ يتلاعب بك، وفلان يطمع، وفلان تضعف نفسه، وفلان يضع له مزار، وفلان يضع له ضريح، وفلان يضع له فكرة، وابتل. من الذي جعل هؤلاء يطوفون على القبور حتى يصل من يطوف على القبر العشرات بل المئات من من من من الأوات؟ من يعني تخيلوا أحد القبور يقولون يحج له سنويا أكثر من 1,000,000 شخص، وبعض قبور الفرق الأخرى تجد أنه يطوف عليها عشرات الملايين ويتوسل بها توسلا لا يعني يمكن ما يصرفه لله لكن يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الاستدراج. ابن العربي أو ابن عربي كان يقول، يعني تخيلوا قول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ابن عربي كان يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب. شوف كيف التلاعب وكيف العقل وصل به إلى هذا الحد، ألا بذكر الله تزداد الذنوب بدل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمست بصيرته وقلبه فأصبح هو يرى نفسه أنه يشرع ويحلل ويحرم ويتوسل إليه ويستغاث به. بل انظر لتراجم بعض هؤلاء في كتبهم وفي طبقاتهم، يعني تخيل بعض هؤلاء المبتدع الكبار الذي كما يقولون وصل إلى أعلى حد من رفع التكاليف عنه، وأنه في مقام الألوهية، وأنه غير مكلف، سقطت عنه التكاليف تماما، فليس مطالبا لا بعبادة ولا صلاة ولا زكاة ولا حج. فلذا إذا جاءوا يترجمون أحد كتب طبقات الصوفية كانوا يقولون فلان رضي الله عنه كان مرتكبا لجميع المحرمات، لم يصم لله يوما قط، ولم يسجد لله سجدة. شوف تخيل هذا الكلام يقال عن فلان، وفي كتبهم يقول كان مرتكبا لجميع المحرمات، حتى كانوا يتعبدون الله بالزنا ويتعبدون الله باللواط، ويرونها ليست معصية، يرونها قربة وعبادة لله والعياذ بالله. يقولون وصل أنه لم يصم لله يوما ولم يسجد لله سجدة. يعني إذا ما هذا كما ذكر أحد مشايخنا لما ذكر هذه القصة عن هذا عن هذا الذي ذكر في الطبقات. فكان يقول إذا كان هذا لا يقال عنه عليه لعنة الله، إذا من تقال عليه؟ لم يسجد لله سجدة، لم يصم لله قط، كان مرتكبا لجميع المحرمات والعياذ بالله. آخر مسألة، أو نعم قبل الأخيرة، يعني ما بقى لمسألتين كلها قصيرة، نقول يقول مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. الأمة كما صلحت على الكتاب والسنة فلن تصلح إلا على الكتاب والسنة. وكان رحمه الله بكلامه عظيم: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وعلى هذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع تحذيرا شديدا. ومن ذلك ما ذكرنا من حديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفسر ابن عباس قوله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: الذين اسودت وجوههم هم أهل البدعة والضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وقال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لأن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال: فوالله لئن سبقتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وورد عن عبد الله بن مسعود قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني الأصبع، شيء بسيط، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإن لم يكن أهل كتاب قط إلا وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا أيضا الصلاة. وورد عن عبد الله بن الديلمي قال: إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وهكذا نعلم أن مثل هذه الأشياء تأتي من هؤلاء شيئا فشيئا. آخر مسألة عندنا نؤكد عليها، وهو سبق الإشارة لها في هذا الحديث بالذات: هل في الإسلام بدعة حسنة؟ هل في الإسلام بدعة حسنة؟ فنقول أيها الكرام: لا لا لا، هل في الإسلام بدعة حسنة؟ قلنا قبل قليل، أو قلنا بالأمس، أنه لا يوجد إلا بدعة واحدة، وهي بدع الضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله: من سن سنة وظن أنها حسنة، يقصد البدعة الحسنة، فقد زعم أن محمد خان الرسالة. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت تقول ماذا؟ هناك بدعة حسنة. هل الدين ناقص وتريد أن تكمله؟ أو هذا الفعل زائد على كمال الدين؟ ماذا تقصد بالبدعة الحسنة؟ إن كنت تقصد أن الدين ناقص وتريد أن تكمله، فهذا القول كفر وخروج من الملة. لماذا؟ لأنك تكذب صريح القرآن وتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله به الدين، وبنص كتاب الله: اليوم أكملت لكم دينكم. وإن قلت أنه زائد عما جاء من عند الله، فيقال له: الشيء الكامل والتام لا يقبل الزيادة. ومعنى هذا تكذيب لصريح القرآن. فعلى هذا نقول: لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، بل كل البدع ضلالة. طيب، ماذا تقولون بكلام عمر بن الخطاب لما أرادوا صلاة التراويح؟ قال: نعمة البدعة هذه. وهذه أشرنا لها سابقا، وقلنا أن قصد يعني أو أمرين. الأمر الأول أن صلاة التراويح هي ليست من أول ما أتت في عهد عمر، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم فترة ليلتين أو ثلاث كما ورد في بعض الآثار، ولكنه تركها خشية أن تفرض على الأمة، ولله في ذلك حكمة، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فهي لم يأتي بها عمر من نفسه. هذا ناحية. الناحية الثانية أن عمر بن الخطاب قالها نعمة البدعة، هذه قصده لغة، فهذا أمر جديد، فالبدعة بلفظة عمر بقصده من ناحية لغوية وليس من قصده من ناحية شرعية، وإلا فالأصل فقد أكمل الله الدين إكمالا تاما. وعلى هذا فهذه الجملة من المسائل حقيقة في الموضوع، أو من حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهناك مسائل كثيرة أعرضت عنها، كثيرة جدا جدا، يعني من أكثر الموضوعات اللي فيها مسائل هذا الحديث، ولو جلسنا يمكن أقول لكم 4 دروس ما استطعنا نوفي. كتب البدعة قلف فيها مجلدات على مجلدين وثلاثة، بدعة في العقائد، بدع في العقائد، بدع في المعاملات، بدع في أيضا في يعني حتى العبادات لها تقسيمات معينة في الأدعية في كذا. فأقول أيها الكرام البدع كثيرة، ولكن حسبنا أننا أشرنا إشارات بسيطة لهذا الحديث. إن شاء الله يعني من أراد ممكن ندل على بعض الكتب الجيدة، وعموما لعل فيما ذكرنا يعني كفاية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحديث الذي هو الحديث الخامس، ولعلنا يعني إن أردتم نأخذ لنا مسألة من الحديث السادس ونقف عندها إن شاء الله. اللي عنده سؤال أو نبدأ بالحديث السادس. معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث السادس من 40 النووية، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من ضمن الأحاديث التي تكررت معنا قبل، وأنه عدها كثير من العلماء من أرباع الإسلام، لأننا ذكرنا عن بعض العلماء أنه قال أن الأحاديث في الإسلام 3: الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبعضهم قال 4 أحاديث، وذكر منها كذلك غير الثلاثة، أضاف لها حديث آخر. فلذا يقول ابن رجب هذا الحديث حديث عظيم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، وقد قيل أنه ثلث العلم أو ربعه، كما قال ذلك الإمام أحمد أن أحاديث الإسلام تدور على 3، منها هذا الحديث. وقال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وهذا الحديث أيها الكرام يبين لنا أن الأحكام 3: حلال بين واضح لا اشتباه فيه، وحرام بين واضح لا اشتباه فيه، والأمر الثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس، أمر مشتبه ولكن يعلمه بعضهم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هذا ما المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لنعلم أيها الكرام أنه ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له ولأمته الدين. فلذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك على المحجة البيضاء ما فيه. ويقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. كل شيء أطلعنا النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود كما يعني حتى نعرفها ونفهم، لأن البعض يعني قد يفهم فهما آخر، ليس المقصود أن ما في الكتاب والسنة كل أمر يستحدث من الناس يقول شخص أعطني دليلا عليه، أعطني دليلا منصوصا عليه نصا واضحا وصريحا. فكلما أتى اختراع وكلما أتى أمر جديد نبي دليل عليه. تقول لا، ما يمكن هذا، وهذا لا، هذا لا يمكن أن يكون لدين له الديمومة وله الشمولية أن يكون بهذا الشكل. بل هناك أمور وردت التدقيق بها وتحديدها بذاتها، وهناك قواعد عامة في الشريعة تشمل كل ما يستحدث على وجه الأرض. خلاص. فلذا من القواعد قبل قليل قلناها: الأصل في العادات أو في الأشياء الإباحة. أي أمر من أمور هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلاص خلق لكم. وهذا دليل تمليك يعني، ودليل الإباحة العامة، والإباحة تسمونها الإباحة الأصلية، فالأصل فيها الإباحة. لابد أنني آتي بدليل على إباحة هذا الجهاز وإباحة هذا الدولاب وإباحة هذا القلم وإباحة، لا لا غير صحيح. والشريعة ما أتت بهذا ولم تطالبك بهذا، لكن عندي قواعد عامة. الأصل في العبادات ماذا؟ الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع إلا ما شرعه الله. وقس على ذلك، يقولون مثلا الأصل في الفروج التحريم والحفظ، والذين هم لفروجهم حافظون، هذا الأصل، ويستثنى منه حالة حالتين ذكرها القرآن وأكدت السنة. خلاص، هذه هي الأصول التي يبنى عليها ولها الديمومة. ويبقى دور العالم ودور الفقيه بأن يبحث عن مضان هذا الحكم وظن هذه الأسئلة حتى يصل إلى ما يصل إليه. وفي الجملة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا، ولا حلالا ولا حراما إلا بينا عليه الصلاة والسلام، لكن بعضه كان أظهر في البيان من بعض. فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لا يبقى فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله. وما كان بيانه دون ذلك يعني لم يتضح عند البعض بيانا واضحا وشافيا، فهذا يشتهر عند بعض حملة الشريعة وبعض طلبة العلم، فقد يكون يجمع العلماء عليه إجماعا واضحا وصريحا وليس فيه مجال للاختلاف، وقد يخفى على بعض دون بعض ويحصل الخلاف بينهم في مثل هذه المسائل. وعلى هذا قسم الحديث معنا الأحكام إلى ثلاثة: حلال بين، حرام بين، أمر مشتبه. وهذا المشتبه سنبين بعدين هل هو ما اختلف فيه العلماء، أو هل هو لم يستبين لي حكمه، أو فيه من قال كذا وفيه من قال كذا، وش مقصود بالاشتباه. سنتبين إن شاء الله معنى الاشتباه في شرح وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لعلنا نقف هنا باقي دقيقتين أو ثلاث، فمن عنده سؤال أو استفسار إن شاء الله. نحن في بداية الحديث هذا، وهو حديث الحلال بين والحرام بين، ولعلنا إن شاء الله نبدأ من الدرس القادم في هذا الحديث ونشرحه. اللي عنده سؤال أو استفسار فيتحفنا به بأي وسيلة. نعم أيها الكرام تفضلوا. إذا كان بالإمكان أحد عنده سؤال في ذلك، وما زلت أؤكد أنه يعني إن شاء الله سنواصل الشرح حتى ننتهي ولو يعني في رمضان، بغض النظر عن العدد وبغض النظر عن الحضور، فإن شاء الله أن الجميع يحضر ويستفيد، وأيضا يعني ممكن نؤكد على باقي الإخوة في يعني الجروبات الأخرى والمجموعات بالحضور والاستماع والاستفادة. وقلت لكم يعني إن شاء الله مواضيعنا ستكون في رمضان مناسبة، حيث أن شرح للأحاديث يعني نحتاجها، خاصة مع إغلاق المساجد خاصة في بعض الدول الأوروبية. نقول يا ليت تحثون الإخوة على ذلك، لأنه لما يعني الإنسان في بلاد غير مسلم وبعيد عن الهوية بعيد عن المساجد والإخوة، فقد يضعف قلبه وقد يحتاج إلى من ينشطه وكذا. فأنا أقول لعلكم تحثون وتحضون الباقين على الاستماع والحضور، لا سيما أنه إن شاء الله مع رمضان سنتدارس إن شاء الله مسائل تخص الصيام، ونفتح المجال يعني للأسئلة التي تتعلق برمضان، إضافة إلى أننا سنختار الوقت المناسب إن شاء الله للجميع. ماذا شيء الرسول كما قلتم حضر قليل من ماذا؟ لعلك تكمل السؤال يا شيخ محمد. شيخ محمد، محمد رفعت من مشايخنا في إيطاليا، في جنوب إيطاليا في ميسينا. ماذا؟ السؤال لم يكتمل. طيب عموما حتى لا أطيل على البقية، نعم النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على صلاة التراويح ليلة أو ليلتين، ثم خشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض على الأمة فتوقف ولم يكمل. ولما أتى في عهد عمر بن الخطاب جمعهم عمر لما شاهدهم يصلون كل واحد في بيته أو يجتمعون جماعات في بعض الأماكن، أمر عمر بن الخطاب بأن يجمعوا كلهم أو يجمعوا كلهم على إمام واحد، فاستمرت من عهد عمر إلى عصرنا الحاضر وهي تؤدى. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففي البداية اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي، وأتى معه بعض الصحابة، ثم من الغد كثروا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأمته وأرحم الناس بأمته، فلذا خشي أنها تفرض عليهم ولا يستطيعون فتوقف عن ذلك حتى لا تفرض. ولكن في عهد عمر لما انقطع الوحي اجتمعوا مجموعات، ثم أراد عمر أن يجمعهم على إمام واحد، وبالفعل اجتمعوا واستمروا يصلون التراويح إلى وقتنا الحاضر. عموما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. والله تعالى أعلم.